بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: جسدك هدية الله لك لتؤدي وظائفك على أحسن الوجوه، فاحذر أن تعتبره ملكك فتتلاعب بصحته، فقد يكون خصمك عند الله لكل ألم تسببت له فيه. هذه الحكمة تبين حقيقة وجودية وقيمة أخلاقية. الحقيقة الوجودية هي أن هذا الجسد الذي نمتلكه أو الذي نستعمله في حياتنا الدنيوية هدية من الله تعالى إلينا ونعمة من نعمه إلينا حتى نؤدي وظائفنا. هذا المفهوم مفهوم وجودي حقيقي، الله تعالى من علينا بهذا الجسد، ولهذا يذكر في القرآن الكريم أن كيف خلقنا، ويذكر كيف شق سمعنا وبصرنا، وكيف أعطانا الأيدي والأرجل وغيرها من النعم. فهذه هدية من الله لا نملكها نحن، مثل ما يكون شخص لديه سيارة، يعني لم تكن لديه سيارة ثم يؤتى بسيارة لأجل وظيفته، فالجسد هو هذه السيارة، الإنسان هو حقيقته تلك الروح، ذلك الأمر الإلهي. ولكن هذا الجسد يعني حتى يعيش في عالم الدنيا اقتضى وجود جسد يتناسب مع عالم الأرض حتى يؤدي وظائفه، فلذلك آتاه الله تعالى كل ما يحتاجه ووفر له كل ما يبتغيه، حتى الأمراض ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ولهذا في الجسم نجد نظام، كما أن هناك قدر في كل شيء، فكذلك في الجسم قدر لكل شيء، يعني في كل شيء، كل معدن من معادن الحديد، الزنك، المغنيسيوم، البوتاسيوم، كل الهرمونات، كل شيء له مقادير محددة مضبوطة، ولذلك الإنسان يراعي هذه الأمور، يراعي هذه المتطلبات هذا الجسد حتى يحفظه ليستطيع أن يؤدي وظائفه، لأنه لا يستطيع أن يؤدي وظائفه بجسد متهالك أو بجسد ضعيف أو بجسد مريض أو بجسد ربما هو يتصور أنه يعبد الله وهو في الحقيقة يذيقه الهوان. ولهذا حتى في الشريعة هناك قاعدة تقول أن الأديان أو الأبدان مقدمة على الأديان، قاعدة ربما معروفة شعبيا ولكن لها دلالتها الشرعية. فالإنسان مثلا الذي لا يستطيع الوضوء يتيمم، الذي لا يستطيع الوقوف في الصلاة يصلي جالسا، كذلك وما ورد في الشريعة حول الحمية ووجوبها في حال كون الشخص مريض. القرآن الكريم عندما يذكر الطعام: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني الله تعالى منع للطعام ولكن كذلك يضيف إليه هذه اللازمة ولا تسرفوا، لأن اللازمة هذا الجسد يتطلب مقادير محددة من الأكل والشرب، فالخروج عن تلك المقادير إيذاء للجسد. ولهذا يقال يعني واضح في الحديث: الحمية يعني في معنى الحديث أم الدواء، يعني أساس الدواء هو الحمية، وكل أدوية بالحقيقة كذلك، يعني حتى مهما كان يعني أعطي المريض من أدوية إلا أنه كذلك يتعامل مع الحمية. مريض الضغط مثلا يعطى أدوية الضغط وحمية الملح، مثلا مريض السكري يعطى أدوية السكري وفي نفس الوقت يمنع من أكلات معينة، وهكذا كل الأمراض لها حميتها ولها نظامها الخاص بها. وهذا الأمر واجب، يعني لا ينتظر حتى الفقيه يقول له هو ذلك. إذا قال الطبيب للمريض إضافة السكر زائد أو إضافة ملح زائد لطعامك يضر بصحتك، هنا يصبح الأمر واجبا ويصبح اختراقه ليس حراما بل كبيرا من الكبائر. هذا الإنسان يقتل نفسه عندما يتجاوز تعليمات الطبيب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار. الله تعالى أعطانا جسدا سليما فنحافظ على سلامته بقدر الإمكان، سواء من جانب الوقاية أو من جانب العلاج أو من جانب النظام الحياتي الذي نعيشه، حتى في النوم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سن لنا أن ننام مبكرا صحيا ونستيقظ مبكرا، وسن لنا كثير من الأمور. السنة النبوية بيّنت التطبيق يعني ما ورد في حفظ الجسد، يعني أكبر لا يوجد يعني في نصوص في العالم مثل ما يوجد فيها، وقد جمعتها في كتابي حصون العافية على شكل رواية تبسط هذه المعاني، فيها كل شيء، حتى ما يتعلق بالعدوى، النظام كيف نتعامل مع العدوى، كيف نتعامل مع الآفات. وحتى الشريعة عندما أنهتنا حرمت مثلا الآفات الظاهرة والباطنة، كلها لحفظ يعني لها من أدوارها حفظ الجسد، الحسد والكبر وغيرها، أمراض نفسية تصيب الإنسان بأمراض حسية. الشخص الذي يعني يحسد لابد سيصاب في يوم من الأيام بالاكتئاب، الاكتئاب له مرض نفسي ويؤدي إلى أمراض جسدية، وهكذا الغضب، الغضب يؤدي إلى أمراض، وهكذا كلها تؤدي. أما السلام والطمأنينة فهذه تريح، يعني تعرفون نظام الهرمونات في الجسد يحتاج إلى جو نفسي معين حتى يقوم بأداء أدواره التي كلف بها، ولذلك الإنسان يعتبر جسده مسؤولية حتى إذا احتمى من هذه الأمور يكون من الأمور التي يراعيها حفظ الجسد. عندما لا يغضب مثلا فقط يقول، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما نهانا عن الغضب ليس فقط لما يؤدي إليه من آفات اجتماعية وغيرها، بل كذلك لما يؤدي إليه من ضرر في الجسد، ولذلك يحفظه، يقول هذا الجسد ليس ملكي، ولهذا لا يتصرف فيه كما يرغب، يعني بل يتصرف فيه وفق ما تأمر به الشريعة، لا يقول هذا ملكي أنا حر فيه، يعني يمكنني أن أسهر كما أشاء، أكل ما أشاء، وأحل لكم الطيبات. بعض الناس يأتون بهذه الآية ويفسرونها بغير مقصودها، أحل لكم الطيبات، الطيبات أن تكون طيبة في ذاتها ولا تؤدي إلى ضرر، إذا كانت هذا الطيب أكثرت منه فيؤدي إلى ضرر، يصبح محرما، وهناك موازين في الشرع. الأكسجين مثلا طيب، ولكن الله تعالى وضعه بحد معين في الأرض، لو أنه زاد لاحترقت الأرض، ولو نقص لاختنق الخلق، وبالتالي الله تعالى جعل هذه المقادير، فالطيبات مقادير محددة. كذلك في اللباس، يعني اللباس أي لباس يؤذي الجسد إلى فهذا لسنا أحرارا فيه، إذا كان في الحر أو البرد يقتضي ألبسة معينة فالشخص ليس حرا في هذه الأمور. إذن الشريعة وضعت ضوابط، طبعا هذه الضوابط كلها تتناسب مع ما يقوله الطب، بالإضافة إلى أن كل ما يقوله الطب في هذا المجال هو من الشريعة، يعني الثقافة الصحية كلها أحكام شرعية، كلها وكأنها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل كلام يقوله الطبيب في مسألة من المسائل أو عالم التغذية في مسألة من المسائل، طبعا إذا كان ذلك قطعيا أو حتى من باب الاحتياط فإنه يدخل في الأحكام الشرعية، فالشخص ليس حرا في جسده، يعني إلا إذا كان هذا الأمور، يعني حتى لا يفهم الأمر خلافا لما يقال، كما روي عن الشيخ شعراوي أنه نهى أن يتبرع عن الأعضاء لأن هذا الجسد ليس ملك الإنسان. نعم هو جسد ليس ملك الإنسان، ولكن إذا كان هذا العضو لا يضر بالإنسان أو لا يؤذيه إذية شديدة، يعني تطوع به فيمكن ذلك، يعني كما الدم مثلا، عندما ننقل الدم إلى غيرنا، الكلى مثلا إلى آخره، إذا كان أعضاء يمكن تطوع بها للآخرين وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، فطبعا هذا لا حرج فيه. هذا مثل ما الشخص يكون له مال، نعم المال نعمة من الله تعالى، ولكن مع ذلك تطوع به بالقدر الذي لا يضرنا، يعني كما ورد في الحديث واليد العليا خير من اليد السفلى، لا يبقى الإنسان يتطوع بكل ماله ثم يشحذ، كذلك لا يتطوع الإنسان ببعض جسده ثم يقعد مريضا، لا، إذا كان ذلك لا يؤذي جسده، وهكذا في كل شيء، يعني نحتاج إلى هذه الأمور، إلا إذا كان طبعا في الجهاد، هذه مسألة أخرى، الجهاد نحن نقدم، يعني نحن نتعامل مع الشريعة مع الله تعالى وفق ما أمرنا، هذه أمانة أعطيت لنا، طولبنا بأن نقدمها في سبيل الله في محل معين فنقدمها، يعني مثل ما يعني عارية شخص يعطينا هدية أو يعطينا قرض فنرده له وقت الحاجة، فكذلك يعني الشهادة وغيرها، لأن الشهادة ليس دورها أن عندما تتعارض جسدنا أو يتعارض حفظنا لجسدنا مع حفظنا لأجساد الآخرين، الجهاد دوره أن نحفظ أجساد الآخرين، أن نحفظ المستضعفين من الرجال والنساء وغيرهم، أن نحفظ الأوطان من يتسرب إليها المفسدون، فلذلك نقدم جسدنا. وهنا طبعا عندما الشخص يحافظ على جسده ويحافظ على قوته كما ورد في الحديث احفظ الله يحفظك، إذا حفظنا عليه فالله تعالى يحفظ لنا هذه الأجساد لنستطيع أن نؤدي بها أدوارنا في الجهاد بمختلف أنواعه، سواء كان الجهاد العسكري، الجهاد العسكري يقتضي قوة معينة، أو الجهاد الآخر، جهاد الكلمة، أي جهاد، جهاد الاقتصادي، جهاد السياسي، كل جهاد لا يمكننا أن نؤديه ما لم تكن لدينا القوة الجسدية الكافية، ولذلك نحن احتفاظنا به ليس لأنانيتنا ولا لحرصنا على الحياة، ولكن لأننا لا يمكننا أن نؤدي وظائفنا من دونه. ولهذا ورد في الحديث أن أول الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة عن هذا السؤال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: الحديث عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. يعني هذه العين التي أتيحت لك، ماذا فعلت، ماذا نظرت بها، كيف إلى آخره، وهكذا. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وآله: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد. يعني كأن الحديث يقول لنا اشربوا الماء البارد، طبعا في الصيف وليس في الله، يعني حتى يعني لا تعذبوا أنفسك كما يفعل الرهبان وغيرهم بشرب الماء الساخن في الحار جدا في الصيف إلى آخره. وهكذا في الحديث الذي ذلك الصحابي الذي كان يصوم النهار ويقوم الليل ويتعب جسده، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن ذلك، قال له: إنك إن فعلت ذلك هجمت عينك ونفحت نفسك، فصب وأفطر وقب ونم، فإن لجسدك عليك حقا، جسدك يعني كأنه شيء آخر، عليك حقا ويجب عليك أن تؤديه، وإن لعينك عليك حقا، النوم حق لك وحق شرعي وحق طبي، لابد أن تنام الساعات التي يقتضيها يتطلبها جسدك، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم، وهكذا ذكر له اختيارات أخرى في الصوم 3 أيام أو إلى آخره. فهذه الأمور كلها تتطلب، يعني هذه الأمور الشريعة هي التي حددتها لنا، يعني لابد أن ننتبه إلى أن حتى في أمور الوقاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيت الرجل وحده، يعني الشخص إذا كان مثلا مريض خاصة إذا كان مريض حتى سليم قد يتعرض لمرض، فلذلك يكون هناك من يعني يتفقده أو يسافر وحده، يعني هناك أخطار في هذه الجوانب. كذلك يقول: أغلقوا أبوابكم. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هادٍ في كل المجالات، هذه لنا في عالم الجسد وهذه لنا في عالم الروح. وخمروا آنيتكم وأطفئوا سروجكم، يعني في الليل عندما تنامون لا تدعون المصابيح، يعني ليس حتى المصابيح الكهربائية يعني مشتعلة، هذا يضر أولا النوم في الأجواء المضيئة، لا يعطي راحة كافية للنوم، وثانيا ربما يحترق البيت بسبب ذلك. وأوكئوا أسقيتكم، يعني الغطاء، يعني عندما يكون لديكم شراب أو طعام غطوه لا تتركوه مفتوحا. ثم قال: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء. طبعا عندما يقول الشيطان هنا بمفهومه الواسع، هناك شياطين الإنس وشياطين الجن وغيرها، يعني المراد الشيطان العدو لك، قد يكون هذا حية قد يكون كذا إلى آخره. فعندما يجد الذباب مثلا، عندما يجد وعاء مفتوحا يدخل إليه. ولا يحل وكاء، ثم قال: وإن الفويسقة، يعني الفأرة تضرب البيت على أهله، يعني قد تترك شخص شمعة في مكان معين فيأتي حيوان أو يأتي شيء فتقع على الأرض ثم يحترق البيت بسبب ذلك. وكذلك صلى الله عليه وآله نهى أن يبيت، قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. شخص ينام على السطح وليس هناك سور في ذلك السطح فيستيقظ ربما لا يدري كيف فيسقط، فقال: فقد برئت، أن قتل نفسه هذا الشخص، ونحن هذه الأجساد طالبون بالحفاظ عليه. البعض قد يقول الحاجة الواردة في الأجر عن المريض، نعم المريض الذي يهجم عليه المرض من غير تقصير، فهذا أو إذا صبر، الشخص إذا صبر له أجر على صبره وله وزر على تفريطه. وهنا طبعا حتى نفهم كل مسألة لها أو كل محل له محله جزاؤه الخاص به. الشخص إذا قصر في جانب يحاسب على ذلك الجانب، وإذا أحسن في جانب فيجزى على ذلك الجانب. ولهذا المريض نقول له: نعم إذا صبرت لك أجر على صبرك، ولكنك في نفس الوقت ستحاسب على تقصيرك وتفريطك وكونك أنت سبب هذا المرض. شخص مثلا يسير في الطريق فتدهسه سيارة أو غيرها هو السبب، فيحاسب على ذلك، يحاسب السائق ويحاسب الشخص ويحاسب كل شيء، لأن هناك في الشريعة أحكام دقيقة واضحة لا بد من مراعاتها، وإلا طبعا يعني يكون لهذا هذه الحكمة تنبه إلى هذه الناحية. نحن لسنا أحرارا في أجسادنا، لا ينبغي التلاعب بها، وطبعا من ينصحنا في هذا الأمر؟ المختصون، فاسأل به خبيرا، الطبيب، عالم التغذية، عالم الحياة، كل شخص له علاقة بالجوانب الجسدية فله حق في أن يذكر حكم الشرعي في المسألة. إذا قال لك هذا شيء مضر فهو قول الشريعة. لماذا؟ لأنه ناشئ عن خبرة وناشئ عن تخصص وناشئ عن علم. لهذا هذه الحكمة تقول لنا: هذا الجسد هدية من الله إلينا، وديعة من الله لنا، أمانة من الله إلينا، حتى نؤدي به وظائفنا على أحسن الوجوه. فلذلك علينا أن لا نتصوره ملكا شخصيا نتلاعب به كما نشاء، وإنما هو ملك إلهي علينا أن نحفظه ونؤدي به وظائفنا بقدر ما أطاق، وبقدر لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، حتى لا يكون خصمنا عند الله تعالى عندما تجتمع الخصوم وعندما يقتص للظالم من ظلمته. والحمد لله رب العالمين.